القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم بإنجاز عظيم وتاريخي، ذكرى حفل افتتاح قناة السويس لأول مرة ودعوة كبار شخصيات العالم لحضور هذا الحفل. مصر الحضارة، مصر التاريخ، مصر قادرة دائما على جذب الأنظار إليها بالأحداث العالمية والإنجازات التاريخية. في مصر الحضن اللي عاد يكسر بينا الحدود، مسير الغايب يعود وتلمس ايده الحضارة. مصر قريبة وأوان يدين جواها الغريب، ما بالك وانت القريب أخويا وصاحبي. وانت ماشي في مصر الشريف ألف ضحكة بتنجيك، وانت ماشي في مصر عارف إنها فرحانة بيك. قولي فين الغربة وانت مستأهلك مش بعيد، ده الفرح لو زار ديارك يلا جوه ديارنا عيد. الأسعاد الشدة أسعد بصحبتكم اليوم. هبة يوسف في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح العزة والفخر على الأسرة المصرية. مصر أرض الأمجاد ومهد الحضارات. افتتاح قناة السويس في حفل أسطوري مهيب حضروا ملوك العالم. حفل وثقه رسامين في عدة لوحات وضعت في ألبوم حائطي بيخت المحروسة الملكي في مصر. حفل تلألأت فيه سماء بورسعيد بالأنوار والأضواء. حفل استقبلت فيه مصر على أقل تقدير 100,000 من الأجانب والمصريين، وتم دعوة عدد كبير من الشخصيات ذوي الحيثيات الرفيعة، وأرسلت الصحف الأجنبية مراسلين لها لتغطية الاحتفال. وما أشبه اليوم بالبارحة، COP27 مؤتمر المناخ، قمة عالمية جعلت أنظار العالم أجمع تتجه لشرم الشيخ في أكبر تجمع لرؤساء وزعماء الدول. نجاح في التنظيم وإبهار العالم وقدته بقدرة مصر على استضافة حدث عالمي، واللي بيعتبر رسالة سلام من مصر إلى العالم أجمع. رسالة بتؤكد أن مصر كانت وستظل على مر العصور أرض الحضارة والأمن والاستقرار. ضمت يا مصر أرض السلام والأمان ومهد الحضارة والأمجاد، ضمت محروسة بعين الله أرض الكنانة اللي دعا ليها ربنا بقوله تعالى وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة، وزني كلية الدفاع الوطني. عزيزتي المستمعة، افتتاح قناة السويس للملاحة حدثا عالميا. حول أهمية هذا الحدث وقدرة مصر دائما على استضافة ملوك وزعماء العالم وتنظيم المؤتمرات والاحتفاليات الكبرى، أجريت لك هذا الحوار. معنا الدكتورة غادة جابر، الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية. دكتورة غادة، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بيكي أستاذة هبة وكل جمهور البرنامج العام. دكتورة غادة، نحتفل بإنجاز عظيم وتاريخي، وبنتكلم مع حضرتك عن حفل افتتاح قناة السويس لأول مرة ودعوة كبار شخصيات العالم لحضور هذا الحفل الأسطوري. بالتأكيد، يعني الاحتفال بالافتتاح الأول لقناة السويس بيرجع لعام 1869. هو طبعا يوم تاريخي ويوم عظيم في التاريخ المصري، الافتتاح لأول مرة الذي يعني أقامه الخديوي إسماعيل بحضور أكثر من 100,000 زائر وضيف من الأجانب والجنسيات المختلفة والمصريين في مدينة الإسماعيلية ما بين 17 و18 نوفمبر، وكان احتفال ضخم جدا كان بيليق بعظمة وفخامة الحدث. وطبعا احنا عارفين ان كان من ضمن الاحتفال او الاستقبال كان بناء الأوبرا المصرية التي اقيمت او بنيت في غضون 5 شهور بس يعني، وده كان من ضمن مراسم الاستقبال والاستعداد لافتتاح قناة السويس في عهد الخديوي اسماعيل. طبعا افتتاح القناة كان بمثابة يعني شريان جديد للحياة في مصر، وكان بمثابة إعادة قوة للوجود المصري ما بين بلدان العالم، وفتح شريان جديد أكيد للتجارة والعبور للسفن من جميع أنحاء العالم من خلال قناة السويس في عهد الخديوي إسماعيل 1869. فعلا يا دكتورة غادة كانت احتفالية رائعة وكبيرة، ودائما مصر قادرة على تنظيم المؤتمرات والاحتفاليات الكبرى، وشفنا قد ايه نجاح مصر العظيم في تنظيم قمة المناخ. طبعا يا أستاذة هبة، يعني تنظيم مؤتمر COP27 قمة المناخ وهذا الاستعداد الهائل الذي أقيم على أرض مصر في مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، والتي أطلق عليها مؤخرا اسم المدينة الخضراء لأنها المدينة الخضراء الأولى في الشرق الأوسط. الحقيقة أنا كان لي الشرف أن كنت أحد المشاركين في هذا المؤتمر، وحضور يعني مش هقول طبعا كل فعالياته، لأن الحقيقة على مدار اليوم هناك العديد من الفعاليات ومبادرات ورش العمل في عدد من القاعات المختلفة، بداية من قاعة رئيسية المؤتمرات إلى قاعات تحمل العناوين ما بين البلوزون والجرين زون والانيفيشن زون، يعني كل هذه الأماكن، والريد زون طبعا اللي تستقبل الرؤساء والكلمات الهامة والرئيسية ما بين حسابات السياسة والاقتصاد والأرقام وطرح الأفكار وطرح الحلول من زعماء الدول. الجرين زون منطقة بتختص بالمؤسسات والحكومات، المنظمات الحكومية والمؤسسات الحكومية والمنظمات المجتمع المدني وما يعني يطلقه العديد في هذه المنطقة من المبادرات ومن ورش العمل والفعاليات التي بتجعل فعلا هذه المنطقة حية جدا وحيوية، يعني حاجة في منتهى الجمال والروعة. التنظيم هائل جدا. عندنا منطقة الانوفيشن زون، دي منطقة بتحمل اسم التعاون، فهي يعني بتختص بندوات مختلفة داخل كل قاعة، وكل ندوة بتحمل عدد مختلف ومتعدد من الجنسيات عشان يبقى فيه تقارب وتقابل ما بين الثقافات المختلفة. أنا شايفة أن المنطقة دي بتختص أكثر بالثقافة والتعاون الثقافي من أجل الاستثمار في الموارد وإتاحة الاستدامة لكل ما هو طبيعي على هذا الكوكب. الحقيقة استضافة مؤتمر COP27 علامة فارقة في الوجود لكيان الدولة المصرية ووجودها بقوة ما بين دول العالم، وأيضا تنظيم هذا المؤتمر بهذه يعني بهذا الجمال وبهذه الروعة التي ظهرت أمام العالم، بتثبت أن مصر أصبحت دولة أكثر أمنا وأكثر استقرارا وأكثر جذبا للسياح. يعني حضرتك هنا الجنسيات ومن جميع بلدان العالم، الحقيقة شيء مشرف وشيء جميل، وقد إيه هم مبسوطين قوي واللي بيشوفوه ومبسوطين قوي بالأيام اللي بيقضوها في شرم الشيخ. تنظيم مؤتمر COP27 إقرار من دول العالم، حضورهم زعماء دول العالم، كل الزعماء اللي حضروا إلى يعني رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رؤساء الوزراء للدول الأوروبية، نانسي بوليسي رئيسة البرلمان، رئيس مجلس النواب الأمريكي، العديد والعديد من الشخصيات المؤثرة على مستوى الدولي حضرت هذا المؤتمر وأقرت بأهميته وأنه بيحمل اسم التنفيذ من أجل الحصول على الحق في العدالة المناخية. الحقيقة المؤتمر ده حاجة تشرف كل مصري، وحاجة بتثبت أن مصر فعلا على خطة ثابتة، والقادم دائما أفضل بإذن الله لمصرنا الحبيبة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. وتطلع انيش ودي يا عزمي، ولا ناشو اللي انت بعت لها ورد؟ عميلة للشركة عندنا يا دنيا. وكانت صايحة معاك فين؟ رحلة اليونان جريس. واضح انها متعلقة بيك قوي يا دنيا. يا حبيبتي ما تقولش حبيبتي. هي بعتالي تشكرني يعني انا وطاقم الباخرة كله، ومع رسالة الشكر منزلة وردة. ايوة هي وردة، وانت رديت عليها برضو بوردة. دي رسائل غرام بقى. لا يا دنيا بقى، لا يا دنيا مش كده، انت ما يتهيلكيش اي حاجة. يعني هي بعتلها وردة وبعتتلي فايزة، يبقى يا ايه يا دنيا في ايه؟ انت بتهيلك حاجات ايه كده ولا لا؟ ولا مش عارف انا في ايه. ايه اللي مش عارف في ايه؟ ايه يا عزمي؟ تروحي للدكتور تطمني على نفسك عشان كده هوس. ايه الحكايه؟ عزمي ماله يا رشا؟ كان بيقول لك ايه؟ انا مش عارفه يا طارق، دنيا وعزمي ايه اللي جرالهم؟ هو قال لك ايه بالظبط؟ عايزني اقنع دنيا تروح لطبيب نفساني. ايه ده؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ لا طبعا مش معقول. لو سمحت يا طارق خدني وديني عندهم. انا عايز اعرف عزمي ليه بيقول لك كده. ده اللي انا عايز اعرفه. هو بيشتكي من دنيا، وانا سامعاها عماله تصرخ وتقول له منك لله يا عزمي. طيب يلا بينا نروح لهم نشوف ايه الحكايه. ما انا بقول كده. يلا بينا. وكمان بتتصل بالدكتورة رشا؟ انت عايز ايه بالظبط يا عزمي؟ اخرتها ايه يا عزمي؟ خير خير ان شاء الله، اخرتها خير ان شاء الله. انا اتمنى لك الخير يا دنيا. لا والله انا سمعك وانت بتقول لها الدنيا جرى عليها حاجة. ما انت يا دنيا كل شوية تعملي خناقة على الغيرة، شوية تبقي كويسة وشوية تغيري وشوية ما تغيري. ايه؟ وردة وردة، انت تبعت وردة وهي تبعت لك وردة، وحمرة يا روح قلبي حمرة. مش بقولك انت حصل في دماغك حاجة؟ انت جالك لطف وهم جايين. هم جايين جايين. مين جايين؟ رشا وطارق؟ ان ما كنت خليهم يلوموك انت يا عزمي ويعذروني هتشوف. اهلا يا طارق. اهلا يا رشا، انا سعيده بمجيكم لينا قوي. واحنا كمان يا دنيا. وان كان عزمي تعبكم وعمل لكم ازعاج. لا لا لا خالص، ما تقوليش الكلام ده. ازعاج ايه بس؟ المهندس عزمي كله ذوق يا دنيا. لو حياتك عزمي احيانا كده بيبقى غريب. يا مرحب يا مرحب قدام الناس احيانا. ايه ده يا دنيا؟ اهلا. هقول لهم على كل حاجه يا عزمي، هقول لهم، بس الاول اعمل لهم حاجه يشربوها. ما كنت توريها الصورة دي من الأول يا عزمي وخلاص. يا الله. إيه رأيك يا دنيا بعد ما شفتيها؟ قول يا دنيا. هي دي اللي اسمها نيشو؟ أيوة دي اللي اسمها نيشو. دي ست كبيرة قوي. واضح طبعا. أيوة فعلا يا دكتورة رشا، حاجة مش ممكن. والصورة الجماعية دي كمان يا دنيا، الفوق السياحي كله. ومين في المقدمة على يميني؟ القبطان مراد. ومين اللي على شمالي؟ الكابتن وجدي كبير البحارة. ما انا عارفاهم. وفي نيشو. يا روحي دي على كرسي متحرك. لا حول ولا قوة الا بالله، ده درس مهم جدا يا دنيا. اوعوا تخلوا الشك يدخل في قلب حد فيكم ابدا. مش معقول كده يا جماعة. الشك ممنوع. انا اسف يا عزمي. عزيزتي المستمعة، يلا نربي صح. وهذا اللقاء مع منى خليل. وإزاي نربي صح؟ ومعي ومعكم الأستاذة رانيا صلاح، إخصائية التخاطب وتعديل السلوك. أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذة منى. وفي بعض الأمهات بتشتكي من إن ولادها بيكذبوا كتير،